ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت يعني هو قسم أسباب الطعن في الراوي إلى قسمين، قسم متعلق بالعدالة وقسم الضبط، ولكن حين سردها وشرحها لم يسردها باعتبار قسم العدالة أولا يذكر الخمسة ثم الضبط، وإنما باعتبار انظر وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي بأن الطعن إما أن يكون، إذن رتب الأقسام العشرة بحسب الأشد، لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، نعم، أو تهمتي بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، وهذا دون الأول. دون الأول يعني في الكذب الراوي، يعني في التهمة يا شيخ لم يقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، ولكن لكذب الراوي قال عن كذب. يعني التهمة هي يعني الكذب، حين يقول إن الراوي عن أنه كذاب يكون ثبت لديهم الكذب، ثبت حين في الحديث. نعم، حين يتهم في الرواية يتهم، فهذا يعني يكون لديهم من القرائن ما تدل على كذبه وليس عندهم دليل واضح. واضح يعني مثلا مثلا انظر هذه العبارة من الإمام المعلمي رحمه الله، يقول إن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي هل تعمد الكذب أم غلط، فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلى أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك ما يؤدي هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله، واضح. وكذلك ما أشار إليه ابن حجر إذا كان عرف إذا كذب في كلامه وليس في الحديث، نعم، أو فحش غلطه أي كثرته، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه أي بالفعل والقول ممن لا يبلغ الكفرة، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. نعم، يعني بينه وبين الأول أي الأول اللي هو الكذب، أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. عمن يكون عمن يكون غلطه، عندك عمن يكون، لا عن لا يكون، عن أن لا يكون، دقيقة دقيقة، أو بدعته أو سوء حفظه، نعم في نسخ الخطيئة عما، دقيقة، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، نعم يعني خطأه أكثر من إصابته. كيف خطأه أكثر من إصابته؟ لا، هنا يجب أن يكون الخطأ أقل من الإصابة، لأن الخطأ الذي أكثر من الإصابة مر في فحش الغلط أو سوء حفظه، وهو عبارة عن من يكون غلطه أقل من إصابته. تمام، ممتاز، أكمل الموضوع. لا أنا ما فهمت يا شيخ، ينبغي كذلك يعني هكذا تقول؟ نعم، ينبغي أن يكون ليس كلمة لا غلط هنا، أو سوء حفظي، وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، وإن كان هذا التعريف أيضا ليس دقيقا جدا لكنه هو هذا النص هكذا، يعني يجب أن يكون. أما لا يكون لا، ليس لا يستقيم. أكمل الموضوع. لا تذكر العنوان. في القسم الأول. القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. تمام. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطعي. إذا قد يصدق الكذوب كذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذبا في ذلك الإقرار. انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفا به. وهذا من مثل ما قال الذهبي في الموقظة، قال هذا يولد الوسوسة، يعني ما في داعي أنه، يعني هذا فيه تكلف نوعا ما أنه يقال. ليس كلام الحجر، كلام دقيق العيد. لذلك الذهبي انتقده في الموقظة، هو يقول لك كيف يعرف الوضع. تمام. يقول لك أنه يعرف بإقرار واضعه، يعني الكذاب يأتي يقول أنا وضعت الحديث. جاء ابن دقيق العيد قال هذا الذي قال أنا كذبت في الحديث قد يكون كاذبا في إقراره على نفسه بالكذب، واضح؟ فيكون الكذب في إقراره لا في كذبه في الحديث في أصل الأمر. ولكن التعامل بهذه الطريقة مع واقع الناس والرواية هذا لا شك يولد وسوسة وحالة من عدم الانتظام. وهذا يعني تعليق الذهبي كان دقيقا وجيدا في هذه المسألة. إذن لا ينظر في هذه القضية إلى احتمال كذب المقر، كما يعني أيضا ابن حجر أشار إلى هذا المعنى، وإن كان يعني أشار لي من جهة أخرى فنسبها إلى القطع والظن. نعم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم. هذا الكلام الآن قول ابن حجر في طرق معرفة الحديث المكذوب، قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي أي من المتن كأن يكون مناقضا لصحيح لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. الآن نحن نقرأ من كتاب حديث، من كتاب مصطلح، من أشهر الكتب الحديثية، كتاب نزهة النظر، ويؤسس لقضية أن الحديث والمتن يجب، أو من علامات كذبه أو من علامات عدم صدقه أنه يكون مناقضا للقرآن أو مناقضا لصريح العقل. وهذه القضية من القضايا التي يرد بها على الإشكالات أيضا التي تثار على المنهج الحديثي، وكأن المنهج الحديثي هو عبارة عن آلة جامدة تتعامل مع الأحاديث أو مع الأسانيد بقضية ثقة زائد ثقة يساوي صحيح، وصدوق زائد صدوق يساوي حسن. وللأسف بالفعل بعض الذين لم يدرسوا علم الحديث دراسة وافية وصحيحة وتامة، ولم يقتربوا من تطبيقات الأئمة الكبار الحفاظ، ربما يتعاملون مع علم الحديث بهذه السطحية والظاهرية، بينما علم الحديث في حقيقته علم يتناول أعماق القرائن المتعلقة بالرواية، سواء من ناحية المتن أو من ناحية الأسانيد. حسنا، ما الفرق بين إذن ما يدعو إليه؟ ما الفرق بين ما يدعو إليه المحدثون من نقد المتن أو من التأمل في المتن، وأن لا يكون مناقض لصريح العقل وأن لا يكون مناقض للقرآن وإلى آخره؟ ما الفرق بين هذه الدعوة من المحدثين وبين دعوة منكري السنة والمتهاونين في شأنها والمشككين فيها، وهم يدعون إلى عرض السنة على القرآن وما إلى ذلك؟ ما الفرق؟ الفرق هو أن المنتقدين أو المقررين لهذه القاعدة من المحدثين ينطلقون من أمرين أساسيين. الأمر الأول ينطلقون من مبدأ تعظيم السنة ورعايتها، فهم يؤمنون بالسنة ويحكمونها ويعملون بها في سائر أمور الدين وفي شتى أبواب الشريعة، فيصلون على ضوء السنة ويزكون على ضوء السنة ويحجون على ضوء السنة وأحكامهم في النكاح والطلاق على ضوء السنة، ويتبايعون ويمنعون في قضية المعاملة على ضوء السنة، ويقيمون الحدود على ضوء السنة النبوية. ثم من خلال ما تكون لديهم من العلم التفصيلي بالشريعة من خلال الكتاب والسنة التي يعملون بها في سائر الأبواب، يستطيعون أن يعرفوا ما يناقض هذه القاعدة الشرعية التي تكونت لديهم من الشريعة من نصوص الكتاب ومن السنة. فهم ينطلقون باعتبار كونهم عاملين بالسنة معظمين لها مدافعين عنها حتى في هذه الزاوية التي ينقدون منها المتون. جيد. القضية الثانية أنهم ينطلقون من قواعد نقدية مبنية على علم تفصيلي بأحوال الرواة والرواية، وهذه نقطة مهمة جدا. فالمنكرون المعاصرون والمشككون لا ينطلقون من قواعد نقدية منضبطة متعلقة بواقع الرواية والرواة. قد ينطلق بعضهم، قليل منهم، من قواعد نقدية أو من أدوات نقدية، ولكنها أدوات نقدية عامة ليست موافقة لواقع الرواية والرواة، ولذلك يقعون في مخزيات مضحكة في طعنهم في السنة وفي طعنهم في الحديث. جيد. فمثلا قضية أنه المحدثون وعلاقتهم بالسياسة ووضعهم الحديث لأجل السياسة، هذه شبهة مضحكة، مضحكة لمن عرف واقع الرواية والرواة، وليس مضحكة لمن يدافع عن السنة دفاعا مجملا غير معلوم أو غير معروف تفاصيله. وإلا الواقع، واقع الرواية والرواة يقول بعكس ذلك تماما تماما، بمعنى أنك تجد أن المحدثين يذمون وأحيانا يهجرون ويقاطعون من كانت له نوع علاقة بالسياسة، جيد، أو علاقة معينة بالسياسة. وأحيانا حين يأتي هؤلاء المنكرون والمشككون يريدون أن يذكروا أمثلة، يأتي لك مثلا جولد سيهر بمثاله المعروف عن الزهري، وأنه يعني وضع حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى، وأنه أضاف المسجد الأقصى لعبد الملك بن مروان لكي يعني ينتقل المركز أو الثقل من مكة التي فيها عبد الله بن الزبير، لأنه معارض سياسي للدولة الأموية، واضح؟ فهو زاد في قوله أو المسجد الأقصى حتى يهتم الناس بالمسجد الأقصى ويرحلوا إليه وما إلى ذلك، ويخف الثقل قليلا عن مكة التي فيها عبد الله بن الزبير المعارض السياسي. هذا الكلام السخيف إذ عند النقد تكتشف أن الزهري لم يتصل بالخليفة أو بالحاكم الأموي إلا بعد مقتل عبد الله بن الزبير، جيد، بسبع سنوات. فكيف يستقيم أنه وضع الحديث لأجل عبد الله بن الزبير، لأجل معارضة عبد الله بن الزبير، ثم أن هذا الحديث مروي من بعض الطرق التي ليس فيها الزهري أصلا؟ جيد. فالكلام الذي نقدت فيه السنة بهذه الطريقة قد يعني يقول قائل أنه أتى بأدوات يعني نقدية معينة متعلقة بالتاريخية مثلا، أو أي يعني أداة من أدوات النقد أو ارتباط فكري معين، لكن هذا عند التطبيق تجد أنه بعيد كل البعد عن واقع الرواية. إذن قول ابن حجر: ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. يعني إذا كان كل ما قيل فيه إنه متعارض، وهذا يمكن أن نضيفه الأمر الثالث، يعني القيد الثالث، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني يقول ليس كل ما قيل فيه إنه معارض للقرآن يكون معارضا بالفعل للقرآن، وهذا ما أكثر ما يقع فيه جهلة المعاصرين. يأتي الحديث يعارض القرآن، يناقض القرآن. يا عزيزي، التناقض له شروط حتى يحكم على الخبرين بأنهما متناقضان. فهذه القضية في غاية الأهمية، يعني وأمثلة على ذلك كثيرة. كان يقال مثلا حديث الرجم تناقض فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ذكرت الجواب عن هذه في مواطن كثيرة، يعني أكثر من سواء مكتوب أو مرئي. فهذا من الفروقات المهمة بين المحدثين وبين غيرهم في قضية نقد المتن. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات. سجل؟ ما سجل. أو أعد. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ما معنى ليروج؟ يروج من الرواج من الشيوع. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. شايف الزنادقة ما تعرفه؟ يعني هم الفساق أعرف، ولكن يعني متى؟ لا، الزنادقة ليسوا الفساق، ليس فاسقا هم؟ هو؟ لا، هو هم ليسوا، يعني الفساق ليس كل فاسق زنديق. نعم، نعم نعم، لكن كل زنديق فاسق. نعم، هو فاسق باعتبار الفسق العام يعني، لكن هو أشد من الفسق الخاص يعني. نعم. الزندقة. نعم. أشد من الفسق الخاص، وإن كانت من الفسق العام، لأن الكافر فاسق باعتبار الفسق العام. جيد. أما باعتبار الفسق الخاص اللي ترتب عليه أحكام شرعية متعلقة بداخل الدائرة الإسلامية، لا، الزنادقة أشد من ذلك. الزنادقة بعضهم يجمل فيقول هم المنافقون، يعني أظهر حالة لهم هي حالة النفاق. جيد. الزندقة هي انتشرت في العالم الإسلامي مع الباطنية. جيد. مع الباطنية، سيطرة الباطنية. طبعا ليس معنى ذلك أنه لا يوجد زنادقة قبل ذلك، وإنما أكثر انتشار الزندقة صار مع الباطنية، ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء يقول أن الزندقة هي النفاق، لأنك تعلم أن الباطنية لهم يعني لهم استبطان لبعض أو لكثير من القضايا المخالفة للشريعة. جيد. فكأنه أخذ من قضية الباطنية معنى النفاق، لأن النفاق إظهار الإيمان وإبطان أو استبطان الكفر. الزندقة تتمثل في صور، منها صور حادة جدا مثل الطعن في النبوة والتشكيك في النبوة، وهذا كان موجود، كان موجود في القرون، يعني في قرون متقدمة في التاريخ الإسلامي. ويعني الصراع مع الزنادقة في أساسه أو في حالته الجدلية والنقاشية كانت في هذه الدائرة، دائرة التشكيك في النبوة، التشكيك حتى في القرآن. ما شاء الله. نعم، ما شاء الله عليه، ما شاء الله قدرة. لكن تجد مثلا، يعني مثلا إذا تأملت في كتاب أو في ثنايا كتاب الباقلاني إعجاز القرآن. جيد. الباقلاني تعرف متقدم يعني. تجد أن الباقلاني رحمه الله تعالى يكثر من ذكر الزنادقة في كتابه، ويلاحظ وهو يعالج قضية إعجاز القرآن أن هناك زنادقة يشككون في هذه القضية. واضح؟ واضح؟ فهذا من يعني المواطن التي كانت فيها الزندقة. كان يوجد زندقة قبل ذلك. الزندقة يعني في مجملها تعود إلى التعامل مع الدين بالتشكيك، بالطعن، يعني إثارة الشبهات، الفسق الخارج عن الحد المتعلق باستباحة المحرمات أو بالتهاون في المحرمات، تهاون يعني أحيانا بالسخرية من مما حرم الله، وإلى ذلك هذه الصفات تعتبر زندقة. أما يعني قريب من جدا من حد الكفر. أما مجرد هو الزندقة يعني أكثر صورها التي تذكر أو كثير من صور تذكر هي كفر صريح يعني. لكن الفرق أنه يعني لا يكونون منتسبين إلى شيء من الكفر الظاهر، يعني لا إلى مذهب ظاهر كفر، يعني لا يقول نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ما إلى ذلك، وإنما يظهرون الإسلام أو ينتسبون للإسلام جملة، ويكونون في رسالتهم وفيما يقدمون طاعنين في الرسالة. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط المعصية كبعض فهو فرط؟ فرط، نعم. فرط إيش؟ فرط قرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. نعم، هذا الكلام أيضا يحسب في صالح المحدثين، أنهم لم يجيزوا أي حالة من حالات الكذب ولو كانت في مصلحة أو فيما يظن أنه في مصلحة الشريعة. وهذا ما فعل خلافه الجهلة ممن يضع الأحاديث والكذب لأجل ترغيب الناس وترهيبهم وما إلى ذلك، كما يعني وضع أحدهم فضائل الصور، سورة القرآن، سورة السورة، وذكر أنه رأى إعراض الناس عن القرآن فراد أن يرغبهم في ذلك. ومن العجيب والطريف أيضا والمؤسف هو أن هناك من المعاصرين الجهلة ممن يتداولون الرسائل في واتساب وغيره، يتداولون رسائل ليست مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها ذلك، لكنها مكذوبة على الأئمة، وهي عبارات تروج تنسب إلى الشافعي وإلى ابن القيم وإلى ابن الجوزي وما إلى ذلك وإلى ابن تيمية، وهي عبارات يعني سخيفة وعبارات عصرية واضحة لا علاقة لها لا بالشافعي ولا بابن تيمية ولا ابن القيم ولا بغيره ولا بغيره. وهناك يعني أمثلة كثيرة على ذلك ومضحكة، يعني استعمال العبارات العصرية واضح لكل طالب علم يقرأ في كتب المتقدمين يعلم أن هذه العبارات ليست من عباراتهم، حتى لو لم يبحث في الشبكة، حتى لو لم يبحث في مثلا المكتبة الشاملة أو في أي محرك بحث متعلق بكتب الشافعي أو غيره. فهذا أيضا من الصور، يأتي يعني يبدو أن سببها أنه يأتي واحد يريد أن يروج عبارة من العبارات التي يرى أنها مصلحة للناس، فينسب هذه العبارة إلى الشافعي أو إلى ابن القيم لكي تروج، وليست كذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.